وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قدور أهل الكتاب، فقال: إن لم تجدوا غيرها فاغسل واطبخ. وسأله عن لحوم الحمر فنهاه عن ذلك وعن كل سبع ذي ناب. قدور الكتاب سيأتي التفصيل فيها: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها واطبخوا فيها إن لم تجد غيرها، والحمر منهي عنها، والسباع ذوات الأنياب. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساوئكم أخلاقا، الثرثارون، المتفيهقون، المتشدقون. عندكم أبعدكم إلي ولا أبعدكم مني في الآخرة؟ أبعدكم مني. مني في الآخرة مساوئكم أخلاقا، الثرثارون، هذا من علامات سوء الخلق، الثرثرة، التفيهق والتشدق. نعم. حدثنا يزيد حدثنا الحجاج بن ورطة عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني يقول: قلت يا رسول الله: إن أهل صيد. فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فأمسك عليك فكل. قال: قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل. قال: قلت: إن أهل رمي. قال: ما ردت عليك قوسك فكل. قال: قلت: إن أهل سفر، نمر باليهود والنصارى والمجوس ولا نجد غير آنيتهم. قال: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. هذا الشروط: إذا أرسلت كلبك أنت اللي أرسلته ولم ينطلق هو، وذكرت اسم الله وأمسك عليك فكل، هذه من أهم الشروط. وإن قتل، يعني أن الذكاء لا تشترط هنا بس بهذه الشروط، أما إن أمكنته لابد تذكي. السند عندكم من؟ حدثنا من؟ عن بن أرطاه، عكسه، حدثنا يزيد عن حجاج بن أرطاه، لخبط السند. نعم. ها؟ بالنسبة لغسل قدور الكتاب، إيه؟ والجمع مع حل أكبر، هم يحل ذبائحهم، لكن في الحديث سيأتي انهم يشربون فيها الخمر، ياكلون فيها الخنزير، وهذا لا يحل لنا. لو كان ما ياكلون فيها الا ذبائحهم او فواكه، لكن هم ما يتورعون من النجاسات والدماء والخنزير والخمر وامثالها. والاواني قديما ما كانت مثل الان من فخار، من زجاج او من بلاستيك، لا، كانت من خشب ومن طين ويتشبع بها النجاسات هذه. نعم. حدثنا هاشم قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول وهو بالفسطاط في خلافة معاوية، وكان معاوية أغزى الناس القسطنطينية، فقال: والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم إذا رأيت الشام مائدة رجل واحد وأهل بيته، فعند ذلك فتح القسطنطينية. فسطاط هنا ليس فسطاط مصر، وإنما هو فسطاط الغزو، يعني خيمة، يعني أهل الغزو. ويقول النصف يوم 500 سنة، لأن من أيام الله. والمراد يقول أنهم سيبقون هذا المقدار، وليس في نفي الزيادة على ذلك، لكن يقول: وإذا رأيت الشام مائدة رجل واحد وأهل بيته. المائدة هنا يعني إمارة، ولاية، معنى واحد للمسلمين يكون أمير، ويكون الشام كأنه مائدة له هو أهل بيته. فعند ذلك لا يعجز، لن تعجز الأمة أن يمهلها الله نصف يوم، يعني 500 سنة. وهذا في حديث صحيح أن الله قال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لن يعجز أمتي أن يمهلها نصف يوم من أيام الله، ونصف اليوم 500 سنة، فده أمهل الله أكثر من ذلك. بعد ذلك يقول: فعند ذلك فتح القسطنطينية. هذا تأويل. وفي تأويل آخر لمسألة مائدة رجل واحد في الشام، يعني في آخر الزمان، فعند ذلك يكون فتح القسطنطينية اللي هو نصت عليه الأحاديث، تكون الشام مائدة رجل واحد وأهل بيته. نعم. حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ولحم كل ذي ناب من السباع.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة الخبيثة، من بقلة الخبيثة فلا يقربنا. وقال: لا تحل النهباء، ولا يحل كل ذي ناب من السباع، ولا تحل المجثمة. المجثمة المصبرة اللي ترمى، والنهباء وكل ذي ناب من السباع، والبقلة الخبيثة، خبيثة الرائحة، ولا هي حلال. وجدنا في جنانها، حدثنا زيد بن يحيى دمشقي قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال سمعت مسلم بن مشكم قال سمعت الخشنية يقول: قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي ويحرم علي. قال: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وصوب في نظر، فقال: البر ما سكنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. وقال: لا تقرب لحم الحمار الأهلي ولا ذي ناب من السباع. حدثنا يزيد قال أخبرنا داود عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساويكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيقون. يقول عليه الصلاة والسلام: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا هو البر، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم تطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. تصلح هذه هي: وإن أفتاك المفتون، وتصلح وإن أفتاك المفتون، الشخص المفتون، لكن هي المفتون، وسبحانه تقرأ على الوجهين، لكن قد يكون مفتيك هو غير مفتون، لكنه في الحديث الآخر قال: ضع يدك على قلبك، ضع يدك على قلبك، فإن كان مطمئن للشيء هذا فهو البر، وإذا كان غير مطمئن فلا تفعله ولو أفتاك المفتون. هذه قاعدة سبحان الله، لكن الناس يهربون منها لأنهم يعني بعضهم يريد أن يقع في المشتبهات، يعني يتبع هواه، ولا هذه القاعدة واضحة، لأنه هو السؤال ما يحل وما يحرم، فصعد النظر وصوب فيه ثم قال هذا الكلام. احنا حدثنا حماد بن خالد حدثنا معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت بسهمك فغاب 3 ليال فأدركته فكل ما لم ينتن. حتى لو كان أنت تأخرت ما لم ينتن، إذا أدركه النتن يصبح خبيث ما يضرك. إذا رميت بسهمك يعني وذكرت اسم الله نفس الشروط، وخزق وغاب، حتى لو غاب 3 أيام بعدين أدركت الصيد كله. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن العلاء بن زبر قال حدثني مسلم بن مشكم قال سمعت أبا ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي مما يحرم علي. قال: فصعد في النظر وصوب، ثم قال: نويبته. قال: قلت يا رسول الله نويبته خير أو نويبته شر؟ قال: بل نويبته خير، لا تأكل لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. مع نويبته يعني توه نابت في الخير والعلم، توه جاي، لأنه سبحانه توه مسلم ويسأل السؤال العظيم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال نويبته، يعني مثل ما تقول شخص جديد مبتدي في العلم، لكن ابتداءه كان بقوة. وقال الصحابي نويبته خير أو نويبته شر؟ قال نويبته خير. ويقول أيضا الصغار الذين لحقوا بالكبار يسمون نويبته، ثم ذكر لهذا. نعم. نفس الأحكام، إيه نفس أحكام السهم، أن يخزق يعني ينهر الدم، وأن تذكر اسم الله، وأن تكون أنت اللي أرسلته، ما انطلق من يعني بالخطأ. فإذا نويت وأرسلته وذكرت اسم الله وخزق الحكم واحد. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة مثل ذلك. أما اللي يرمون بالحجر هذا مثل النبيطات، هذه إذا ما انهرت الدم لا حرام. الصغار اللي يرمون العصافير بالحجر هذا رمي بالمثقل، فإذا ما انهر الدم ما يجوز إلا أن تدرك ذكاته، لابد انهار الدم، لابد أن يكون محدد كالرصاص والسهام وغيره.

وعمر بن عاص وشرحبيل هذا، ثم ولاه عمر على ربع الشام، يعني الشام أربعة أقاليم، حمص وما وراءها ودمشق وفلسطين والأردن، وحمص يدخل فيها لبنان الآن، فولاه على واحد من أربعة، وعمر بن عاص على فلسطين، ومعاوية يزيد ثم معاوية أخوه بعده، وأبو عبيدة حتى مات. ويقول أنه مات في طاعون عمواس، هو أبو عبيدة سنة 18، الطاعون المشهور اللي في الشام، ومات فيه معاذ بن جبل وأبو عبيدة وشرحبيل، عامة الصحابة وكبارهم اللي في الشام ذهبوا في هذا الطاعون، وكان عمره ابن 67 سنة لما مات رضي الله عنه، وهو من الفاتحين للشام، لكن الصحابة حنا في غفلة عنهم، كل واحد منهم أمة لوحده رضي الله عنه. يقال إن حسنة أمة، اسم أمة. نعم. حديث شرحبيل بن حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الصمد حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم قال لما وقع الطاعون بالشام خطب عمرو بن العاص الناس فقال إن هذا الطاعون رجس، فتفرقوا عنه في هذه الشعاب وفي هذه الأودية، فبلغ ذلك شرحبيل بن حسن فقال فغضب فجاء وهو يجر ثوبه معلق نعله بيده معلق نعله بيده، فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أظل من حمار أهله، ولكنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم ووفاة الصالحين قبلكم. معنى عمر أظل من حمار، يعني كان مشرك، يعني أنا صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم وعمر كان مشرك، فأنا أقدم إسلام وأقدم هجرة وأقدم علم. الصحابة ينكر بعضهم على بعض، وعمر مع حق وشرحبيل مع حق، يعني هو إن كان الطاعون هذا إنه شهادة لهذه الأمة، وإنه رحمة من الله بالنسبة للمؤمنين، وإنه دعوة نبيكم أن يكثر الشهداء في هذه الأمة، ومنهم شهداء الطاعون، حتى إن جراحهم كجراح المقتول، ووفاة الصالحين قبلكم. الشرحبيل ما حق وعمر ما حق، أن الطاعون أحيانا يكون إجس على بني إسرائيل، يعني عذاب على من قبلنا، أو يكون مرض، وأن من أسباب الوقاية منه خاصة الجبال المرتفعة، لأنه وباء في الهواء، ولذلك ينقل العدو الطواعين، يكون الهواء نفسه وبي، إذا ارتفعت عنه في الجبال حتى يزول تسلم منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كما قال هنا شرحبيل قال اللي فيها لا يخرج منه واللي خارج لا يدخل فيها، يعني لا تبحث عنه. وفي لفظ أنه قال لعمر بن العاص هو لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت شر من حماري، هذا حمار اللي تحت كان مشرك عمر بن العاص. الصحابة رضي الله عنهم ما يتركون شيء، وهذا أيضا يشبه حديث عن معاذ أنه قال نفسه هذا في الطاعون. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن شرحبيل بن شفعة قال وقع الطاعون فقال عمرو بن العاص إنه رجس فتفرقوا عنه، فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فقال لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أظل من بعيد أهله، إنه دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين قبلكم، فاجتمعوا له ولا تفرقوا عنه، فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال صدق. حدثنا عفان وحدثنا شعبة قال يزيد بن خمير أخبرني قال سمعت شرحبيل بن شفعة يحدث عن عمرو بن العاص أن الطاعون وقع فقال عمرو بن العاص إنه رجس فتفرقوا عنه، قال شرحبيل بن حسن إني قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أظل من جمل أهله، وربما قال شعبة أظل من بعير أهله، وإنه قال إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم فاجتمعوا ولا تفرقوا عنه، قال فبلغ ذلك عمرو بن العاص وقال صدق. يعني صدق في التحديث هذا، صدق في سماع لهذا الحديث، وعمر رضي الله عنه إنما أراد الوقاية منه. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا ثابت حدثنا عاصم عن أبي منيب أن عمرو بن العاص قال في الطاعون في آخر خطبة خطب الناس فقال إن هذا رجس مثل السيل من ينكبه أخطأه، يعني من يوخر عن درب السيل يسلم منه، واللي يوخر عن النار يسلم منه، وخروا عن دربه، ارتفعوا في الجبال عن الهوى هذا حتى يذهب. نعم. ومثل النار من ينكبها أخطأته، ومن أقام أحرقته وآذته، فقال شرحبيل بن حسن إن هذا رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم. نعم. حديث عبد الرحمن بن حسن رضي الله عنهما يقول يروى إنه أخوه شرحبيل ويروى شيء آخر. نعم. حسن هذا رضي الله عنهما يقول هنا. عنهما يمكن أمهما سلمت. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا أرضا كثيرة الضباب قال فأصبنا منها وذبحنا قال فبين القدور تغلي بها إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمة من بني إسرائيل فقدت وإني أخاف أن تكون هي فأكفئوها فأكفأناها. إن صح هذا يكون في أول أمر ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به يكون هذا منسوخ في أول أمر. وهذا العرب كانت تعتقد هذا بعض العرب يعتقدون هذا يعتقدون أن الضب أنه من بني إسرائيل منسوخ لكن المنسوخ ما يتناسب هذا اعتقاده. قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيلنا يعني شافت الضب وشافت يديه يديه تنها يدين آدمي الحين ديات الضب تنها يد آدمي يوم شافت يدي قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيلنا يعني إسرائيلي هذا تصرفاته كانت تصرفات آدمي ما يخليك تذبح يحط يدك كذا يجي تذبحه أي ضب يحط يدك تؤخر يده ما يبغى السكين تجي على قوته مرة يقول كذا يدافع عن نفسه لين في عجبه لكن حلال. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كيئات الدرقة قال فوضعها ثم جلس فبال إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة قال فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره. طيب هيئة الدرقة الترس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في أرض جرداء ما فيها شجر ولا شيء فيأخذ معه مثل الترس حتى يستتر به من جلود. وقال هنا سيأتي يمكن فيها أيضا قال فقال بعض الناس على طريقة الجاهلية والجفاء يبولون عراه ويبولونهم قيام وإذا رأوا ليستتر قالوا هذا مثل المرأة. الآن ترى موجود هذا كل ما صار الإنسان فيه جفاء يعتقد أنه من الرجولة التفحش قلة الحياة وأن اللي يتستر أن هذا يشبه المرأة موجود هذا كله من الجفاء وقلة الأدب وقلة العلم. فقال صاحب بني إسرائيل كان إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض وهذا كان دينهم فيه شدة ما في غسل نجاسات لو يصيب البول شيء من ثوبه يقطع بالمقص لكن هو نهاهم وقال ما النجاسات ليست بشيء فعذب في قبره فيدل على أن أكثر عذاب القبر من النجاسات وعدم الاهتمام بها. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش المعنى عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال وكيع الجهني قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتنا مجاعة فنزلنا بأرض كثيرة الضباب فاتخذنا منها فطبخنا في قدورنا فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمة فقدت أو مسخت شك يحيى والله أعلم فأمرنا فأكفأنا القدور قال وكيع مسخت فأخشى أن تكون هذه فأكفأناها وإنها لجياع. تلاحظون الأسانيد كلها كوفية كان هذا سكن الكوف. كل عبد الرحمن بن حسنة عن طريق زيد بن وهب وما حدث عن زيد إلا الأعمش في كل الطرق ثم عاد أصحاب الأعمش محمد بن خازم ويحيى بن سعيد القطان ووكيع. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال كنت أنا وعمر بن العاص جالسين قال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه درقة أو شبهها فستر بها فبال جالسا قال فقلنا يبول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تبول المرأة قال فجاءنا فقال أو ما علمتم ما أصاب صاحب بني إسرائيل كان الرجل منهم إذا أصابه شيء من البول قرضه فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره. حديث عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وهذا الذي أولع به أهل البدع في ذمه وكذلك الأدباء في كتب الأدب لأن أكثرهم زنادقة مثل الجاحظ وأمثاله وكذلك زنادقة العصر يولعون بعمر بن العاص رضي الله عنه. يقول هنا أنه السهمي أمير مصر أبو عبد الله أسلم قبل الفتح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه ويدنيه لمعرفته وشجاعته، وولاه غزوة ذات السلاسل في مشارف الشام، استعمل على عمان، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمير عمان هذه اللي في جنوب الجزيرة. ثم ولاه عمر أبو بكر على الأجناد، ثم ولاه عمر فلسطين، ثم أمره عمر أن يسير إلى مصر ففتحها وبقي عليه حتى استخلف عثمان. ثم لم يزل عمر بغير إمرة إلى الفتنة اللي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنه. ثم سار في جيش جهزه معاوية إلى مصر، وعمر بن العاص من خيار المسلمين. وسيأتي ربما الآن حديث عبد الرحمن بن شماس المهري أنه قال عمر أني كنت على ثلاثة أطباق، يعني عند موته. الطبق الأول كنت مشرك، لو مت كنت من حصب جهنم، وكنت أضل من حمار أهلي فأنقذني الله عز وجل. والطبق الثاني لما أسلمت، قال فما ملأت عيني من النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه، ولو طلب مني أن أصفه ما وصفته. شوف هذا عمر بن العاص، لو طلب مني أني أصفه ما أصفه، لأن يقول ما ملأت عيني منه حياء منه. قال فليتني مت في هذا الطبق، لأن كان خير مراحل حياته. قال والطبق الثالث ولينا من هالإمارات، ما ولينا، والإمارات يحصل فيها زود ونقص والسياسات والأموال، فقال ليتنا كفاف. ثم أعطاهم ظهره واستقبل الجدار يبكي رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح عن عمرو بن العاص قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل على المغيبات. المغيبات اللي زوجها مو بحاضر، اللي زوجها مو بحاضر سواء مسافر ولا مو موجود، منهي أن تدخل على المغيبة إلا بإذن زوجها أو حضوره. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا موسى عن أبيه عن أبي قيس المولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذا موسى بن علي بن رباح المصري. الفرق بينه وبين الكتاب نأكل نحن أكلة السحور. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عمرو بن العاص يقول بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته وهو يتوضأ فصعد فيه النظر ثم تأطأه فقال إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأزعب لك من المال زعبة صالحة. وأزعب أريد وأزعب أزعب يعني أغرف لك. لازال الأفضل مستخدم عندنا خاصة اللي يزعب الدلو، يقال زعب الدلو يعني يسحب من البير يزعب. لازالت اللفظة حية عندنا. أزعب لك من الماء زعبة صالحة. نعم. وأزعب لك من المال زعبة صالحة. قال فقلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأنا أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمر نعم بالمال الصالح للمرء الصالح أو للرجل الصالح. نعم. نعم المال الصالح للرجل الصالح. شوف المال الصالح الحلال وليس المال الفاسد أو المشبوه. والأمر الثاني للرجل الصالح اللي يأخذ من حقه ويضع في حقه، هذا نعمة. نعم. حدثنا عبد الله في أيضا مسألة النية، لأن قال أريد أن أبعثك وسيسلمك الله ويغنمك، فاللي يحصل من الدنيا بغير أن يكون هو المراد الأصلي ما يضرك. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص يقول فذكره وقال صعد فيه النظر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل من أهل مصر يحدث عن عمرو بن العاص أنه قال أسر محمد بن أبي بكر قال فجعل عمرو يسأله يعجبه أن يدعي أمانة. قال فقال عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجير على المسلمين أدناهم. محمد بن أبي بكر بن أسماء بنت عميس وهو بن أبي بكر الصديق، يعني كان له مشاركة في فتنة عثمان رضي الله عنه، فأسر في مصر وكان معاوية يتتبع اللي شاركوا في قتل عثمان أو أعانوا أو، لكنه أسر في مصر. فجاء عمرو بن العاص يلقنه يسأل يقول لعله أمان من أي واحد مسلم، ثم حدث بالحديث يجير على المسلمين أدناهم، يعني واحد يجيره يلقنه وسيلة السلام. بعد ذلك أمسك هو محمد هذا وأحرق، أمسكه وظهر كان مختبي في جوف بعير يعني منحوت وأحرقوا فيها المصر. لعل هذا تكفير له. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا وحجاج قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل من أهل مصر يحدث أن عمرو بن العاص أهدى إلى ناس هدايا ففضل عمار بن ياسر فقيل له، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية. حدثنا باز حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ذكوان أبا صالح يحدث عن مولى لعمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذنه على امرأته أسماء بنت عميس فأذن له فتكلم في حاجة، فلما خرج المولى سأله عن ذلك فقال عمر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج، فلما خرج المولى سأله عن ذلك، فلما خرج سأله المولى عن ذلك. تقديم وتأخير، المولى هو السائل. فلما خرج سأله المولى عن ذلك فقال عمر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستأذن على النساء إلا بإذن أزواجهن. هذه مغيبة، يعني أرسل إلى علي زوجها يستأذن، وامرأة أسماء امرأة برزة يعني تبرز الرجال كانت مهاجرة في الحبشة، فأراد أن يتكلم معها فاستأذن زوجها. نعم. حدثنا روح حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي مرة مولى أمي هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمر على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليه ما طعاما فقال كل، قال إني صائم، قال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها وينهى عن صيامها. قال مالك وهي أيام التشريق. أيام التشريق منهي عن صيام، حتى أن اليوم الثالث منها هو يوافق أول أيام البيض، اليوم الأخير منها هو الثالث عشر يوافق أول أيام البيض ومع ذلك منهي عن صيام. لعل عمرو بن العاص كان يصوم الثالث عشر أو أنه كان يصوم بعد العيد فنهاه والده. نعم. حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني سعيد بن كثير أن جعفر بن المطلب أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على عمرو بن العاص ودعاه إلى الغداء فقال إني صائم، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، فقال لا إلا أن تكون سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله بن عمرو اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم ويفطر، فلما رأى طول الصيام قال لا إلا أن يكون في إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم. وكان عبد الله بن عمرو في آخر أمره ما يستطيع يصوم يوم يفطر يوم، يسرد الفطر ثم يسرد الصوم، فلعل هذا اللي يستغرب منه والده. نعم. يقول كم بينهم عبد الله وأبوه، هم كأنهم أقرانه، إيه 10 و11 سنة بين الأب وأبي، 11 سنة يعني يمكن والده عمر تزوج وعمره 10 ولا 9 ولا 10 أول ما بلغ، فإذا رأيتهم كأنهم أصحاب يعني ما بينهم 10 سنين وكلهم من خيار المسلمين. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد قال حدثنا أبو جعفر يعني الخطمي عن عمر بن خزيمة قال بينا نحن مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة، فقال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب إذ قالوا انظروا هل ترون شيئا، فقلنا نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. نادر، يعني أكثر النساء أهل النار، الأعصم اللي في رجليه بيض أو واحد من رجليه بيضة نادر هذا، أو أبيض الجناحين وأحمر المنقار والرجلين، قال لن يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في الغربان، يعني نسبة قليلة. الله المستعان، الله يتوب عليه، لسانها يأتي بالشر، والله المستعان ضعف هذا ما يخليها تفعل الخيرات. نعم. حدثنا يزيد حدثنا موسى قال سمعت أبي يقول حدثني أبو قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان يسرد الصوم وقلما كان يصيب من العشاء أول الليل، وقلما كان يصيب من العشاء أول الليل أكثر ما كان يصيب من السحر. لا انتهت أول الليل ثم قال أكثر ما كان يصيب، وقلما كان يصيب من العشاء أول الليل أكثر ما كان يصيب من السحر، أكثر ما كان يصيب من السحر. إيه أكثر شيء من السحر. نعم. قال وسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر، حتى في لفظ في التخريج يقول أحيانا ما يأخذ منه إلا مثل قضمة السواك، شفت قضمة السواك قليلة من السحر هذا، ف فقالوا أنت تحرص عليه هو ما يغنيك شيء قليل. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر فيها بركة لو مثل قضمة السواك. نعم. بس يقول أكثر ما كان يصيب من السحر ولا؟ إيه يعني العشاء والليل ما كان يصيب من السحر يأكل يعني هو وجبته تقريبا عاد يقل ويكثر بس إنه أهم شيء الوقت عنده ليس أهم شيء الكثرة. أكثر الأوقات يأكل فيها السحر هنا الكثرة هنا مربوطة بالوقت. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال سمعت أبي يقول كنت بالإسكندرية عند عمرو بن العاص. عندنا تقديم التأخير. كنت عند عمرو بن العاص بالإسكندرية. نعم. فذكروا ما هم فيه من العيش فقال رجل من الصحابة لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع أهله من الخبز الغليث. قال موسى يعني الشعير والسلت إذا خلطا يسمى غليث. إذا خلطت السلت مع الشعير يسمى غليث هو ما شبع منه يعني الشعير والسلت أقل من البر والحنطة ومع ذلك حتى هذا ما شبع من عليه الصلاة والسلام ما أعطى الله من الدنيا شيء. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص يخطب الناس بمصر يقول ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا وأما أنتم فأرغب الناس فيه. ما أبعد هديكم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتوح مصر لابن عبد الحكم متقدم مات سنة 250 يعني بعد أحمد 10 سنين كتاب النفيس في آثار طيبة مرة عن عمر نفسه وعن فتح مصر وعن أشياء كثيرة كتاب أثري بالسند لابن عبد الحكم من أصحاب الشافعي كتاب نفيس والتواريخ الأثرية هذه نفيسة فيها عجائب ما تلقى إلا فيها. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وحدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم قال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. نعم. حدثنا أبو اليمان حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عبد الله بن الحارث قال سمعت عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا في منامي أتتني الملائكة فحملت عمود الكتاب من تحت وسادتي فعمدت به إلى الشام ألا فالإيمان حيث تقع الفتن بالشام. يعني الفتنة الكبرى الملاحم الأخيرة الدماء الأخيرة يكون بالشام وإلا فإن الفتنة اللي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهم كان علي أقرب للصواب كان علي رضي الله عنها أقرب للصواب لقول عليه الصلاة والسلام عن الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق رضي الله تعالى عنهم جميعا. لكن هذا يكون في آخر الزمان تكون الفتن في كل مكان والشام يكون موئل المؤمنين وفيه ينزل عيسى بمريم وفيه عسكر المؤمنين وفسطاطهم. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو حفص وكلثوم بن بجبر عن أبي غادية قال قتل عمار بن ياسر فأخبر عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قاتله وسالبه في النار فقيل عمر فإنك هو ذا تقاتله قال هو ذا فإنك هو ذا تقاتله قال إنما قال قاتله وسالبه يعني من ضمن الجيش لكن اللي موعود بالنار الذي يقتل عمار ويسلبه. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أبو الغادي مر معنا الجهني مر معنا حديثه أنه كان هو اللي قتل حدث عن عمار بحديث أنه صلى الله عليه وسلم ثم هو تولى قتل. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفي عن حبيب بن أبي أوس قال حدثني عمرو بن العاص من فيه قال لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني فقلت لهم تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا. عندنا علوا كبيرة وانتصر علوا منكرا المهم منه علو واضح أصبح يطفو فوق يطلع فوق سبحان الله بعد الذلة والقلة هذا بعد الأحزاب. يقول جماعة رجال من قريش على مثل رأيه ويسمعون منه

قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية. فقال له معاوية دحضت في بولك أو نحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا أو قال بين سيوفنا. الكلام هذا يحصل وقت الفتن وقت القتال كل واحد منهم داعي. عمر بن العاص يعني قال خلاص قتل عمار بأيدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تقتل الفئة الباغية. قال معاوية قتل عمار فماذا؟ دحضت في بولك، هذه عبارة عند العرب يعني زلقت في بولك، معنى أنك زلقت في أول عقبة. نحن ما قتلنا، اللي قتله اللي جاء بلنا القاه بين سيوف الأورماح رضي الله عنهم، رضي الله عنهم جميعا. لكن نحن لا نشك أن علي أدنى الطائفتين الحق، ولذلك حتى الإمام أحمد في مسألة تقتل الفئة الباغية أحيانا ما يفسر، يترك الله أعلم. نعم. قال حدثنا إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن عاصم بن سليمان عن جعفر بن المطلب وكان رجل من رهط عمرو بن العاص قال دعا عربيا إلى طعام وذلك بعد النحر بيوم، فقال عربي إني صائم، فقال إن عمرو بن العاص دعا رجل إلى طعام في هذا اليوم، فقال إني صائم، فقال عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صومي هذا اليوم، يعني من أيام التشريق بعد العيد بيوم. نعم. حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه وقال لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى، فقال له ابنه عبد الله لما تبكي أجزعا على الموت؟ فقال لا والله ولكن مما بعد، فقال له قد كنت على خير، فجعل يذكره صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوحه الشام، فقال عمرو تركت أفضل من ذلك كله شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، ماذا أعظم شيء، أعظم شيء، قال أنت تذكرني بأشياء وتركت أفضل شيء شهادة لا إله إلا الله. نعم. إني كنت على ثلاثة أطباق ليس فيها طبق إلا قد عرفت نفسي فيه، كنت أول شيء كافرا فكنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو مت حينئذ وجبت لي النار. شوف ما عندهم، ما عندهم مسائل تخبيط المتأخرين، يقول لو مت وأنا كافر حتى قبل البعثة ولا بعد البعثة مت وأنا في النار. نعم. فلما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أشد الناس حياء منه، فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعته فيما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه، فلو مت يومئذ قال الناس هنيئا لعمر وأسلم. أسلم وأسلم لا الواو عمر هنيئا لعمر. نعم. أسلم وكان على خير، فمات فرجي له الجنة. شوف شوف ما جزم الناس بالجنة مثل النار، حتى ما ذكر عن نفسه، لكن يقول لو مت سيقول الناس هنيئا لعمر، أسلم وكان على خير ومات ترجى له الجنة. شوف النار يجزم بها والجنة ما يجزم بها، ترجى له. ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدري علي أم لي، إن شاء الله. فإذا مت فلا تبكين علي ولا تتبعني مادحا ولا نارا، وشد علي إزاري فإني مخاصم، وسنوا علي التراب سنا فإن جنبي الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبي الأيسر، ولا تجعلن في قبري خشبة ولا حجرا، فإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر نحل جزور وتقطيعها أستأنس بكم. نعم، حديث عظيم، وهذه سنة صحابي وتتبع مثل هذه الأشياء، وبعضها جاء في السنة. نعم. فيني مخاصم، فيني مخاصم، يعني سأسأل، سيسألني الملائكة وسأفتن في قبري، فقال شدوا علي إزاري، يعني سأبعث وأسأل. نعم. حدثنا عفان حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا أبو نوفل ابن أبي عقرب قال جزع عمرو بن العاص عند الموت جزعا شديدا، فلما رأى ذلك ابنه عبد الله بن عمرو قال يا أبا عبد الله ما هذا الجزع وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيك ويستعملك؟ قال أي بني قد كان ذلك وسأخبرك عن ذلك، إني والله ما أدري أحبا كان ذلك أم تألفا يتألفني، ولكن أشهد على رجلين أنه قد فارق الدنيا وهو يحبهما، ابن سمية وابن أم عبد عمار وابن مسعود. يقول أما النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري هو يحبني ولا يتألفني رضي الله عنه، لكن اللي يحبهم يشهد على ذلك عمار وعبد الله بن مسعود. نعم. فلما حدثه وضع يده موضع الغلال من ذقني، عمرو بن العاص لما انتهى من الحديث وضع يده هنا في الرقبة موضع الغل، ثم قال هذا الكلام. نعم. وقال اللهم أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا مغفرتك، وكانت تلك هجرة حتى مات. أخذ يردد هذا حتى مات رضي الله عنه. اللهم أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا مغفرتك، وهو إن شاء الله من أهل المغفرة رضي الله تعالى عنه. صلى الله وسلم على رسول الله.